الأصحاح 23. وأرسل الملك فجمعوا إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم، وصعد الملك إلى بيت الرب وجميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقرأ في آذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائضه بكل القلب وكل النفس، لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر. ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر الملك حلقي الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء، وأحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون، وحمل رمادها إلى بيت إيل، ولاشى كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم، والذين يوقدون للبعل للشمس والقمر والمنازل ولكل أجناد السماء. وأخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم إلى وادي قدرون وأحرقها في وادي قدرون، ودقها إلى أن صارت غبارا، وذر الغبار على قبور عامة الشعب، وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب، حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية. وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا ونجس المرتفعات حيث كان الكهنة يوقدون من جبع إلى بئر سبع، وهدم مرتفعات الأبواب التي عند مدخل باب يشوع رئيس المدينة التي عن اليسار في باب المدينة، إلا أن كهنة المرتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب في أورشليم، بل أكلوا فطيرا بين إخوتهم. ونجس توفة التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبر احد ابنه او ابنته في النار لمولك، واباد الخيل التي اعطاها ملوك يهوذا للشمس عند مدخل بيت الرب عند مخدع نثنملك الخصي الذي في الاروقة، ومركبات الشمس احرقها بالنار، والمذابح التي على سطح علية أحاز التي عملها ملوك يهوذا، والمذابح التي عملها منسة في داري بيت الرب هدمها الملك، وركض من هناك وذر غبارها في وادي قدرون. والمرتفعات التي قبالة أورشليم التي عن يمين جبل الهلاك التي بناها سليمان ملك إسرائيل لعشتورث رجاسة الصيدونيين ولكموش رجاسة المؤابيين ولملكوم كراهة بني عمون نجسها الملك، وكسر التماثيل وقطع السواري وملأ مكانها من عظام الناس. وكذلك المذبح الذي في بيت إيل في المرتفعة التي عملها يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، فذانك المذبح والمرتفع هدمهما وأحرق المرتفعة وسحقها حتى صارت غبارا وأحرق السارية. والتفت يوشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح ونجسه حسب كلام الرب الذي نادى به رجل الله الذي نادى بهذا الكلام وقال: ما هذه الصوة التي أرى؟ فقال له رجال المدينة: هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل. فقال: دعوه لا يحركن أحد عظامه. فتركوا عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة. وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك إسرائيل للإغاظة أزالها يوشيا، وعمل بها حسب جميع الأعمال التي عملها في بيت إيل، وذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذابح، وأحرق عظام الناس عليها، ثم رجع إلى أورشليم. وأمر الملك جميع الشعب قائلا: اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا، إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاء الذين حكموا على إسرائيل، ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا، ولكن في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم. وكذلك السحرة والعرافون والترافيم والأصنام وجميع الرجاسات التي رؤيت في أرض يهوذا وفي أورشليم أبادها يوشيا ليقيم كلام الشريعة المكتوب في السفر الذي وجده حلقي الكاهن في بيت الرب. ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يقم مثله. ولكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه العظيم، لأن غضبه حمي على يهوذا من أجل جميع الإغاظات التي أغاظه إياها منسى. فقال الرب: إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي كما نزعت إسرائيل، وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم، والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه، وبقية أمور يوشيا وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ في أيامه صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات، فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله في مجده حين رآه، وأركبه عبيده ميتا من مجده، وجاءوا به إلى أورشليم ودفنوه في قبره. فأخذ شعب الأرض ياهو أحاز ابن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أبيه. كان ياهو أحاز ابن 23 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم. واسم أمه حموطل بنت إرميا من لبنى. فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمله آباؤه وأسره فرعون نخو في ربلة في أرض حمات لئلا يملك في أورشليم، وغرم الأرض 100 وزنة من الفضة ووزنة من الذهب. وملك فرعون نخو الياقيم ابن يوشيا عوضا عن يوشيا أبيه، وغير اسمه إلى ياهو ياقيم. وأخذ ياهو أحاز وجاء إلى مصر فمات هناك. ودفع ياهو يقيم الفضة والذهب لفرعون، إلا أنه قوم الأرض لدفع الفضة بأمر فرعون كل واحد حسب تقويمه، فطالب شعب الأرض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون نخو. كان ياهو يقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في أورشليم، واسم امه زبيدة بنت فداية من روما، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل آباؤه.